أصل الحكاية. قول أصل الحكاية. أصل الحكاية. أصل الحكاية صورة غنائية، وضع طاهر أبو فاشا، غناء محمد أنجيل، موسيقى وألحان حلمي بكر، إخراج محمد محمود شعبان. أصل الحكاية كان يا سادة في مكان يلغوا الفتح دكان وانظر على السكان وقال يا ناس عيش بينكم وخدي مداس في أصغركم ولما مكنوا منهم نزل بالقوة في بيوتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم وشتتهم جزاك الخير وأحسنهم يدور الهول على بلادهم ويطردهم ويطردهم وزاد الويل وزاد الويل وطال الليل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع أدان الفجر بلالع ونور الصبح راح يطلع ومين يقرا ومين يسمع وانا شاعر ولي همة سلاح الفن والكلمة والكلمة لو تنقال لوزنها بالمثال خليك معايا امال نعرف طريقنا فين حلوة صلاة السين على شفيع الهدى أسلى الصلاة على الفرسان للأرض تتحمر لا في الشرف ينصار واجب يا عم الفرد بالأرض زي العرض لا تهول ولا تهول وبسم الله تعالى الله وبسم الله تعالى الله بدأ أبوذي الكلام على ايده وكبر وقال خلوا الحديد ينطق ويتكلم عشان يتأدي بالغاصب ويتعلم وقاموا يا سلام سلم وخاضوا النار برجليهم وجابوا الفجر في ايديهم وخبطوا بالدماء بقوة بقيت اساطير بقيت حكايات يقولها الام لاولادها وتحكيها اذا دارت على بلادها الفارس الأسمر وقال وقال السلم يعني الحق لا ينكر وأهدفنا رجوع الحق مش أكتر ولازم للسلام نكبر ومن عدل الكريم يصبح وإن جنحوا لها نجنح ونحن في الطريق ماشيين على اللعب بالمتين ثابتين وسيف الحق في ايدنا وان عادوا لها عدنا وان عادوا لها عدنا ناس حكايتنا، وادي يا ناس معاركنا، والحق يعلى وتروق وتحلى، واليوم ده احسن دين اللي عندك، وبكره احسن دين النهارده، وارجع واقول يا عين اختم كلامي منين، حلوه صلاتي زين، حلوه صلاتي زين. لا لا لا استنى استنى ما نختمش. عايز تقولهم كلمتين ونمشي، صبرك علينا استنى ما تختمش، لسه الحكاية والكلام ما كملش. ايه اللي فاضل لسه ما قلناهشي؟ فاضل علينا خطوة وسلم نمشيها، فاضل علينا البلاد أكبر أرض وديها، والعقمر اللي كلفها النار ونحييها ونحييها. معاك الحق وحق الحق ما قلناش لا، فاضل لسه علينا كتير، هو الجد وصعب الجد ملهاش حد، شمر عالنار انت نسيت. معاك الحق وحق الحق ما قلناش لا، فاضل لسه علينا كتير، هو الجد وصعب الجد ملهاش حد، شمر عالنار انت نسيت. التعمير التعمير بعد التحرير، التعمير ويا التحرير، التعمير ويا التحرير. اسمع. ايه ده؟ اولاد بلدنا نسا ورجال، حتى شيوخ، حتى الاطفال قايمين يشوفوا اللي وراهم، مواكب التعمير ماشية، والحالة معدن والأشياء، أنا رايح أمشي وياهم. استنى خدني وياهم. وأنا كمان جاية معاكم. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. مواكب بالسلام، مواكب بالبلاد، بتسابق الأيام للمجد والرخاء، للمجد والرخاء. إيدك ما يا هات، إيدك ما اللي فات، بنحقق الأحلام ونعطر الأيام، بالحب والسلام، يا سلام بالحب والسلام، حب والإخلاص. كراش الرجل من البر خليها نايت الخير تخضر وترجع تاني زي زمان ابني وعلي وعلي كمان وكان هذا هو أصل الحكاية. التأليف طاهر أبو فاشا. الغناء محمد أنديل. الموسيقى والألحان حلمي بكر. المساعد الموسيقي بهاء عثمان. التسجيل والمونتاج زكريا عامر. أصل الحكاية إخراج محمد محمود شعبان. مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات السحر، نختتم البرنامج بقصة لم تنشر. وقصة لم تنشر عنوان برنامج أذيع في أكتوبر 1961 عن قصة لم تنشر لأمين يوسف غراب، إخراج مصطفى صادق. مدة البرنامج نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم قصة لم تنشر قصة أمين يوسف غراب، إعداد محمد علي ماهر، إخراج مصطفى صادق. ساعة كام يا مجيدة؟ 10:15 يا أستاذ حمد. متأكدة؟ المنبه ده مظبوط؟ مظبوط يا أستاذ. الزمن، الزمن فعلا. ألو؟ أيوة موجود. اتفضل حضرتك الأستاذ رأفت. ألو؟ اهلا بالزمن. امال يا اخي وانت شويه. طبعا سكرتير تحرير المطبعه زي الزمن تمام. طبعا طبعا لان حضرتك المطارد الدائم لكتاب الجريده. الله الله الله الله انت مش فاهمني. طب اسمع، ما علينا من تشبيهات الغامضه، خلينا في المهم. عنوان القصه اللي عندك انوجد. ايوه العنوان كما يلي. اكتب الزمن لا يعود. ايه؟ مالوش نزوم يعني ايه؟ ورئيس التحرير ماله في العبارة دي؟ ازاي يرفض القصة؟ عارف انه مش شغلك. حولني من فضلك على رئيس التحرير. كده طب اتكرم وصحيه في البيت، اترجاه يتصل بيا بالتليفون. عجيبة، ازاي رفض القصة يا استاذ؟ دلوقتي نعرف رأي الأستاذ النحرير رئيس التحرير.